لا تيأسوا من رحمة الله لكثرة ذنوبكم، إن الله يغفر الذنوب جميعا لمن تاب منها ورجع عنها مهما كانت، إنه هو الغفور لذنوب التائبين من عباده الرحيم بهم. اقرأوا القرآن. اقرأوا القرآن. حياكم الله مستمعينا الكرام. إذن استمعنا إلى الآيات مع الشيخ صابر واستمعنا إلى تفسيرها. على بركة الله نبدأ هذه الحلقة باستقبال الاتصالات. معنا والمتصل قبل نعتذر عن أول متصل، قبل أن نبدأ معه نستمع إلى بعض الملحوظات حول هذا المقطع مع الشيخ صابر. صلى الله عليكم. هذه الآيات المباركات الأربعة في أولها قوله جل شأنه قد قالها الذين من قبلهم. القلقلة في حرف الدال إذا سكن، وكذلك في حرف الباء من قبلهم، لأن حروف القلقلة خمس: قطب، جد، قاف، طاء، باء، جيم، دال، إذا سكنت، والسكون يكون في وسط الكلمة أو في آخرها. فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون. لنا في هذه الآية المباركة ثلاث تنبيهات. الأول: فما أغنى، مد الجائز المنفصل مقداره أربع حركات كما تعودنا في رواية حفص. أغنى ترقيق الهمزة قبل الغين، لا نقول فما أغنى، أغنى تتأثر الهمزة غالبا أو يتأثر الحرف الرقيق بالحرف الفخيم بعده أو قبله. ما كانوا يكسبون، الهمس في الكاف، يكسبون، لو ضاع الهمس الحرف سيضيع تماما. لو قلنا يكسبون بدون أن يظهر الحرف أو يكسبون قلقلة الحرف، لا، يكسبون، همس خفيف في مخرج الحرف يعني يخرج الهواء في مخرجه. فأصابهم، فأصابهم تخليص الحرف المفخم من المرقق، لا نقول فأصابهم، فأصابهم كل الحروف الكلمة مرققة، هذه الكلمة فأصابهم إلا الصاد مفخمة ومدها كذلك مفخم. يبسط، يبسط الرزق، نرقق السين قبل الطاء لأن هناك حقيقة يعني ميل للسان والأذن أن تتقبل تفخيم السين أو تجعلها صاد، بدليل أن في سورة البقرة والله يقبض ويبسط، وكذلك ويقبض ويبسط، يعني فيها قراءتان أو فيها وجهان. أما في هذا الموضع يبسط بالسين قولا واحدا فتحتاج منا إلى عناية. لمن يشاء ويقدر، ويقدر ترقيق الراء عند الوقف عليها، لو وصلنا ويقدر إن في ذلك تكون مفخمة للضم، أما إذا وقفنا ترقق لسكون قبله وكسر أصلي. آخر التنبيه: لا تقنطوا، تقنطوا، مسألة تتابع المرقق والمفخم، هذه قلنا قبل ذلك لا تحتاج إلى عناية. هنا التاء مرقق، تق ثم القاف مفخم ثم النون مرقق ثم الطاء، فنقول تقنطوا، لو لم ننتبه قد تخرج كلها تقنطوا، تخرج كلها مفخمة أو تتأثر كلها بالترقيق إذا اهتممنا بالترقيق. نسأل الله أن يفتح علينا وعليكم وينفعنا وإياكم بكتابه العظيم. اللهم أمين. أحسن الله إليكم شيخ صابر. إذن على بركة الله نبدأ مع أول متصل، أحمد من مكة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا شيخنا الكريم، كيف حالك؟ الله يحفظك يا أحمد ويبارك. الله يديك الصحة والعافية يا رب. وإياكم. تفضل يا أحمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قد قال الذين من قبلهم فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون. فأصابهم سيئات ما كسبوا والذين ظلموا من هؤلاء سيصيبهم سيئات ما كسبوا، سيصيبهم سيئات ما كسبوا وما هم بمعجزين. أولم يعلموا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. الله يرضى عليك يا أحمد ويبارك فيك. آمين يا رب. الله يحفظك أخي أحمد. ما شاء الله قراءتك جميلة ومخرجك حلوة والأداءنا. عندي تنبيه خفيف جدا. تفضل يا شيخ. والوقف على المد الطبيعي ما كسبوا يغفر الذنوب جميعا طال منك شوية يعني أغرتها كذا جميعا طالت على المد الطبيعي أكثر من خل نفس يعني خل الوزنية بالياء التي قبلها جميعا ميعا هذا مد طبيعي وهذا مد طبيعي خل نفس الوزنية بالضبط تساعدك. نعم نعم الله يرفع قدرك يا أحمد. بارك الله فيك يا أحمد. شكرا جزيلا لك. الله يحفظكم جميعا. من جدة معنا أم علي. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قد قالها الذين من قبلهم فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون فأصابهم سيئات ما كسبوا والذين ظلموا من هؤلاء سيصيبهم سيئات ما كسبوا وما هم بمعجزين أولم يعلموا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. الله يرفع قدرك يا أم علي. ما شاء الله تبارك الله. الله يفتح عليك ويزيدك من فضله العظيم وينفع بك كل من سمعك من أخواتك ومن علمتميهم القرآن الكريم. بارك الله فيك يا أم علي. آمين. شكرا جزيلا لك. من ينبع معنا ياسر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وياكم الله يحفظك ياسر. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قد قالها الذين من قبلهم فما ما كانوا يكسبون فأصابهم سيئات ما كسبوا والذين ظلموا من هؤلاء سيصيبهم سيئات ما كسبوا وما هم بمعجزين أولم يعلموا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك آيات لقوم يؤمنون. ياسر. قل يا عباد الذين لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. إن شاء الله عليك يا ياسر، بارك فيك، الله يكتب أجرك. ياسر، كنت تقرأ من السبيكر ولا تقرأ من الجوال مباشرة؟ أنا من الجوال. أي نعم، لك كنت فتح السبيكر صحيح؟ أنا صوت. أي أي نعم، لأن أحيانا يكون الصوت، لكن جيد، لكن مرة ثانية بإذن الله يعني لك ولكل الإخوة الفضلاء لو تقرأون من الجوال مباشرة يكون الصوت أوضح لنا والمستمعين الكرام. نعم صح. الله يرفع قدرك يا ياسر وبارك فيك. الله بارك الله فيك، شكرا جزيلا لك يا ياسر. معنا من حسين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الشيخ صامت. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله حسين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قد قالها الذين من قبلهم فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون فأصابهم سيئات ما كسبوا والذين ظلموا من هؤلاء سيصيبهم سيئات ما كسبوا وما هم بمعجزين أولم يعلموا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. الله يرضى عليك يا حسين وبارك فيك، وشكرا لاتصالك الدائم بالإذاعة، الله ينفع بك يا رب وتقبل منا. جزاك الله خير يا شيخ. الله يحفظك، بارك الله فيك يا حسين، شكرا لك. من معنا؟ من الرياض معنا علي. علي معنا؟ نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله الشيخ صابر الشيخ إبراهيم. الله يحييك أخي علي وبارك فيك، يكتب أجرك. تفضل بحضرتك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قد قالها الذين من قبلهم فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون فأصابهم سيئات ما كسبوا والذين ظلموا من هؤلاء سيصيبهم سيئات ما كسبوا وما هم بمعجزين أولم يعلموا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. الله يحفظك ويبارك فيك أخي علي وتقبل منك ما شاء الله تلاوة. الله يفتح لك. الله يبارك فيك يا علي، في أمان الله. من جدة معنا مساعد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان، بسم الله الرحمن الرحيم. قد قاله الذين من قبلهم فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون فأصابهم سيئات ما كسبوا والذين ظلموا من هؤلاء سيصيبهم سيئات ما كسبوا سيصيبهم سيئات ما كسبوا وما هم بمعجزين أو لم يعلموا الواو مساعد أو لم يعلم أو لم يعلموا إن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون لقوم يؤمنون قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. الله يرضى عليك يا أم مساعد ويجزيك خير وتقبل منك هذا الاتصال الجميل. يا رب الله يجزاك خير الله. يعني أتابع معكم في الراديو فيك بركة ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله الحمد لله حافظ علينا الزمر الحمد لله الله يفتح علينا القلب الله يفتح علينا ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله الله يجزاك خير ويرحم والديك وإياكم وأن يسمع آمين. الله يبارك فيك يا أم مساعد. شكرا جزيلا لك. من محاي العسير معنا عائشة. عائشة معنا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عائشة. نعم. كم عمرك؟ 11 سنة. ما شاء الله تبارك الله الله يحفظك. يلا تفضل اقرأي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قد قالها الذين من قبلهم فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون. فأصابهم سيئات ما كسبوا والذين ظلموا من هؤلاء سيصيبهم سيئات ما كسبوا وما هم بمعجزين. أولم يعلموا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. الله يسعدك يا بنيتي عائشة ما شاء الله تبارك الله. قراءة جميلة والحروف يعني فصيحة والتجويد رائع وصوتك جميل ما شاء الله يا عائشة. شكرا لك ولوالديك يا عائشة ما شاء الله تبارك الله. ما شاء الله تبارك الله بارك الله فيك يا عائشة. شكرا لك. من خميس مشيط معنا محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله بخير جميعا. سلام الله بالنور. الله يجزاك خير. وياك يا رب. محمد الله يسعدك ويحفظك. تفضل يا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قد قالها الذين من قبلهم فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون. فأصابهم سيئات ما كسبوا والذين ظلموا من هؤلاء سيصيبهم سيئات ما كسبوا وما هم بمعجزين. أولم يعلموا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. ما شاء الله يا محمد، ما شاء الله. محمد تحفظ شيء من القرآن كثير يا محمد ولا شيء بسيط؟ والله جزء بسيط، لكن قراءتك ما شاء الله صوتك جميل ما شاء الله تبارك الله، الله يفتح عليك. لكن لو وقفت على ويقدر كان الراء شوي مفخمة، خليها ويقدر وليست ويقدر، واضح؟ لأن هذه الحكم تجويدي، الراء إذا سكنت ساكنة وقبلها مكسور تكون مرققة. لكن والله قراءتك جميلة عجبتني يا محمد ما شاء الله، الله يفتح عليك، اهتم بالقرآن والحفظ ما شاء الله. خير ويرحم والديك. وياك الله يسعدك ويبارك فيك. الله يعطيك العافية يا محمد، شكرا لك. من الرياض أسامة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا بالشيخ، أهلا وسهلا. أهلا وسهلا حضرتك، أنا ممكن أقرأ ومعايا بناتي ممكن يشاركوا معنا في القراءة. الله يحييك ويبارك فيك. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فإذا مس الإنسان ضر دعانا ثم إذا خولناه نعمة منا قال. بدأت قبل الآية صحيح؟ احنا بنبدأ قد قالها عشان ما يطول المقطع على المستمعين. صحيح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قد قالها الذين من قبلهم فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون. فأصابهم سيئات ما كسبوا والذين ظلموا من هؤلاء سيصيبهم سيئات ما كسبوا وما هم بمعجزين. أولم يعلموا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. ما شاء الله أسامة، الله يفتح عليك ويزيدك من فضله ما شاء الله. أنت خاتم أسامة ومجاز؟ الحمد لله. إن هذه قراءة يعني كما يسمونها يعني قراءة محترفين هذه. الله يجزاك. الله يفتح عليك ويرفع قدرك. أنا معايا بس البنات 8 سنوات و7 سنوات حابين يقرأوا بس من هم حافظين من سورة غافر، ممكن يقرأوا؟ طيب. حافظين يقرأوا من الأحقاف ممكن؟ ما تيسر. أو الفاتحة. طيب. أو الفاتحة. يعني ما تيسر نسمع قراءته. ما تيسر هم ما شاء الله كويسين. طيب. مع حضرتك الزهراء. ما شاء الله. زهراء معنا؟ ما شاء الله. يا الزهراء. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف. وقد خلت النذر من بين يدي ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله ومن خلفه إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. قالوا أجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. ما شاء الله، شكرا يا زهراء، قراءتك جميلة وتجويدك ممتاز ما شاء الله، غنة جميلة إن كنت ما شاء الله. بارك الله فيك يا زهراء. معك أختك. شكرا أسامة والزهراء وأبرار. شكرا لهما ولوالدهما. من معنا؟ معنا مدثر من الرياض. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. جزاكم الله خيرا وكتب أجركم. آمين وإياك يا رب. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قد قالها الذين من قبلهم فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون. فأصابهم سيئات ما كسبوا والذين ظلموا من هؤلاء سيصيبهم سيئات ما كسبوا وما هم بمعجزين. أولم يعلموا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. الله يرفع قدرك يا مدثر ما شاء الله تبارك الله، قراءة جميلة ورائعة. الله ينفع بك. نحتاج عناية خفيفة بالحروف الساكنة، يعني زي مثلا الرزق لو لم تنتبه له سيحدث فيه قلقلة، الرزق. وكذلك يؤمنون، الهمزة كان فيها قلقلة خفيفة، يؤمنون. بارك الله فيك ورفع قدرك مدثر ما شاء الله عليك، الله يفقنا وياك. بارك الله فيك، الله يعطيك العافية مدثر، شكرا لك. من المتصل التالي، أنا أذكر من يستمع لنا ويشاركنا بفتح المصاحف، وأذكر بأن القراءة معنا ليست، لا نطلب أن تكون قراءة غيبية حفظا، ولكن من المصحف حتى تكون المتابعة خاصة أثناء تصحيح بعض الأخطاء تكون الفائدة أكبر بإذن الله تعالى. معنا أيمن. ألو، حياك الله يا أيمن. أهلا مرحبا، حياك الله، تفضل. أبدأ تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قد قالها الذين من قبلهم فما أقنى عنهم ما كانوا يكسبون فأصابهم سيئات ما كسبوا والذين ظلموا من هؤلاء سيصيبهم سيئات ما كسبوا وما هم بمعجزين أولم يعلموا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. أعد يا أيمن. إن الله يغفر الذنوب جميعا. الغين، كان الغين خرجت مثل الخاء، يغفر. إن الله يغفر الذنوب جميعا. نعم. إنه هو الغفور الرحيم. الله يضارك يا أيمن، وبارك فيك قراءتك، يا قراءة ما شاء الله يعني مؤثرة، وصوتك ما شاء الله فيها حنون. انتبه لحروف القلقلة يا أيمن، من قوله قد قالها قابلهم ويقادر، حروف القلقلة الساكنة هذه تحتاج له إلى ظهور حتى تكون واضحة. الله يفتح لك يا أيمن وبارك فيك. آمين يا رب. جزاك الله خير. وجزاك الله خير قدرك. الله يعطيك العافية يا أيمن. من الرياض سعيد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد قالها الذين من قبلهم فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون فأصابهم سيئات ما كسبوا والذين ظلموا من هؤلاء سيصيبهم سيئات ما كسبوا وما هم بمعجزين أولم يعلموا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. الله يحفظك سعيد وبارك فيك ما شاء الله، قراءة سلسة وسهلة بدون تكلف، الله يتقبل منك. شكرا لك يا سعيد، بارك الله فيك. المتصل فهد. ألو فهد معنا. نعم، حياك الله يا فهد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تقرأ أي سورة؟ أنا أبغى أشارك في هذا البرنامج الجميل. ما شاء الله. الله، أنت الجميل ما شاء الله. الله يبارك فيك، تفضل تقرأ الفاتحة. أنا جد لي 3 سنوات واتصل عليكم. يا الله ما شاء الله. زينة الحمد لله على السلامة وصلت. الله يبارك فيك. آمين. يلا تفضل اقرأ. بس أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين وإياك نستعين. ممتاز نستعين. ممتاز أكمل يا بطل ما شاء الله. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. مد ولا الضالين يضيف ولا الضالين. صدق الله العظيم. ما شاء الله ممتاز. تبارك الله. الله يحفظك يا ولدي ما شاء الله. تبارك الله رائع والله. الله يبارك فيك يا فهد ويحفظك. آمين. في أمان الله. المتصل الأخير الآن معنا أم فاطمة حياك الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد قالها الذين من قبلهم فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون. فأصابهم سيئات ما كسبوا والذين ظلموا من هؤلاء سيصيبهم سيئات ما كسبوا وما هم بمعجزين. أولم يعلموا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. الله يكتب أجرك ويرفع قدرك يا أم فاطمة على هذه التلاوة المباركة. الله يجعلك في ميزان حسناتك يا أم فاطمة. ما شاء الله. اللهم آمين.